هذا مسند أبي يعلى في قصة وهي صحيحة عن نعيم بن أبي هند قال كنت جالسا إلى يزيد ابن أبي مسلم أيام الحجاج وهو يعذب الناس. من هو الذي يعذب الناس؟ الحجاج. قد قال النبي إيش؟ من يعذب الناس في الدنيا فإن الله يعذبه إيش؟ في الآخرة. فذكر رجلا في السجن فبعث إليه، يعني هذا رجل في السجن، الحجاج بعث ليؤتى بالرجل من السجن. قال فبعث إليه بغيظ وغضب. من هو المتغيظ؟ من هو الغضبان؟ الحجاج. قال بغيظ وغضب فأتي به، فلما قام بين يديه، لما قام هذا الرجل الذي جاء بي من السجن المسجون بين يدي الحجاج، رأيت الرجل حرك شفتيه بشيء لم أسمع، فرفع رأسه إليه فقال. من الذي رفع رأسه؟ الحجاج رفع رأسه إلى هذا الذي طلبه يأتي إليه، ثم قال خلوا سبيله. قال خلوا سبيله. قال فقمت إلى الرجل فقلت إني شهدت هذا، إني شهدت هذا حين أرسل إليك بغيظ وغضب، ولا أشك أنه سيقع بك، يعني سيضربه أو يقتله أو يأمر بالسجن مرة ثانية أو بتشديد العذاب عليه في السجن. قال ولا أشك أنه سيقع بك. فلما قمت بين يديه رأيتك حركت شفتيك بشيء لم أسمع، فأمر فيك بما ترى. فما الذي قلت؟ سمعتم يا رجال؟ سمعتم يا رجال؟ إيش قال له؟ قال فما الذي قلت؟ قال قلت اللهم إني أسألك بقدرتك التي تمسك بها السماوات السبع أن يقع بعضهن على بعض أن تكفيني. سمعتم الدعاء؟ كفاه الله شر الحجاج، الفتن كثيرة كما تسمعون وتعلمون، فمن أعظم أسباب دفعها وصرفها عن الشخص ومن أعظم أسباب الفرج والمخرج منها في حق من يعني نزلت به الفتن اللجوء إلى الله. هل هنالك أرحم بك من ربك؟ هل هنالك أقدر على الدفاع عنك من الله؟ هل هنالك أغير عليك من ربك؟ الله أغير على المظلوم من المظلوم على نفسه. الله أغير على المظلوم من المظلوم على نفسه. فالشخص ينبغي أن يقوي صلته بالله الواحد القهار، وأن يقبل على الله، يعني قبل أن تنزل به الفتن، عندما يحس بالفتن ويسمع ويرى ماذا تفعل بمن نزلت به وبمن تعرض لها، فهو المطلوب أنه يسعى في يعني صرفها عنه ودفعها عنه وإمساكها عنه بما يستطيع من أعمال صالحة ومن طاعات لله خالصة. وهكذا أيضا بالدعاء، أن الشخص يدعو الله ويخلص لله ويعظم الرغبة فيما عند الله ويقبل ملتجئا إلى الله عز وجل، يعلم أن الفرج والمخرج له من عند الله عز وجل. فالثقة بالله والتوكل على الله واللجوء إلى الله هذا من أعظم أنواع العبودية لله، وهي في نفس الوقت من أعظم أسباب نفع العبد، من أعظم أسباب نفع العبد ودفع الفتن والشرور عن العبد. فما أحوج المسلمين في هذه العصور المتأخرة بسبب كثرة الفتن إلى أن يكون لجوءهم إلى الله وتضرعهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. الدعاء لا يستهان به، لكن يحتاج الداعي إلى الرغبة والرهبة فيما عند الله، وإلى الثقة بالله والتوكل عليه، وإلى انتظار الفرج والمخرج من الله، وإلى أن يكون مخلصا لله عز وجل، يعلم أن الله على كل شيء قدير. فلا يدعو وهو آيس، لا يدعو وهو ييأس من رحمة الله، لا، بل يعظم الرغبة، يعظم الرغبة فيما عند الله، فإن الله لا مستكره له أن يفرج عنه وأن يصلح حاله وأن يحفظه وأن يدفع عنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.